الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم الله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم تلي ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف

ولقد جاءت

تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما